انت انت مشيت على طريقه التمر اللي تكلمنا عنها ولا ما مشيت؟ لا لا ما مشيت. الله يسامحك يا حسن، الله يسامحك. انا من اليوم انا اقول لك هذا الكلام، بمشيئه الله سبحانه وتعالى تسوي لك فرمه للاعدادات وترجعك من جديد. زيت زيتون، جيب لك زيت زيتون من النوع الجيد. شوفه قدامي انا بس ما اقدر اوريكم اياه، لو وريتكم اياه بيصكني بلوك وانا ما ابغى. جيب زيت زيتون، اقرا عليه الفاتحه 7 مرات، اقرا عليه سوره الزلزله مره واحده، اقرا ايه الكرسي 3 مرات، الكافرون والفلق والناس والاخلاص كل واحده منهم 3 مرات، ثم قل بسم الله الذي لا يضرني مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، اعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل هامة ومن كل عين لامة، بسم الله الشافي بسم الله المعافي، اللهم رب الناس اذهب عني الباس، اشفني انت الشافي، اللهم لا شفاء لشفاك شفاء لا يغادر سقما، اللهم فك رهاني المرهونة بالعين والسحر والحسد ومس الشيطان والامراض ما علمت منها وما لم اعلم. بعدين اقرا الآية هذه في سورة الإسراء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة، ثم انفث على الزيت وجيب لك تمر، وقبل لا تنام كل 3 حبات أو 5 أو 7، واحدة منهم داخلها 7 حبات من الحبة السوداء والباقيات بدون، في اليوم مرة واحدة، وبكرة وبعده، وتستمر على هذا الحال حتى تشفى بإذن المولى سبحانه وتعالى. استودعتك الله يا حسن.